هل يجوز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المطر؟ يجوز إذا وجد سبب المطر يطبع على الناس جاز جمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال بعض العلم يجوز المغرب والعشاء فقط لأن الظهر بعض النهار ولا هي مشقة، ولكن ليس هذا بجديد، مشقة حاسمة حتى في النهار كانت جيد متعبة من جهة الوحل فإنه يجوز المسلمون الجمع. فصل الجمع من الظهر والعصر والعشاء المدينة قال ابن عباس لأن لا يعرف أمة، قال بعض العلم أنه جمع لأجل السحر في الأبواب، وإن أن هناك فرضا عاما وقع الناس جمع في الصلاة في الحاصل إذا كان هناك مرض أو مطر شديد قال يجد المرض يجد له جمع من الظهر والعصر أو في السفر أو في الأمطار نعم. ما هو الحجاب؟ في الظهر وفي العصر وفي المغرب وفي العشاء.